إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل إن شاء الله فنكمل بعون الله تعالى. عبد الله دل من عند كلام عبد الله المبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله فوق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية: ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينه وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب فهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. رسموا قواعد للنقد ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجاتهم أو درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابدة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة، وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا. نعم، وهذا قد أخذناه هذا النوع، وعرفنا أن هؤلاء الذين وضعوا هذه الأحاديث كانوا يعني يزعمون أنهم يرغبون الناس في الخير، وعرفنا أن العلماء اشتد نكيرهم على هذا النوع وأخبروا وبينوا أنهم من أضر الناس ومن أشر الناس ومن أشر الأنواع أنواع الكذابين، فالكذابون أنواع أشرهم هؤلاء. قال في الألفية: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم، هذه هي المصيبة، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم حتى أبانها الأولى هم يعني علماء الحديث. واشتد نكير علماء الحديث على هذه الطائفة وهذه النوعية خاصة. قال برهان الدين بن الحلبي في الكشف الحديث: وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير. انظر، يحكي عن هذا النوع. قال: وضرب أو ضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منسوبون إلى الزهد، وهم أعظم الناس ضررا. انظر، وهم أعظم الناس ضررا، لأنهم يحتسبون بذلك ويرونه قربة، والناس يثقون بهم ويركنون إليهم فتحصل المضرة، لما نسبوا إليهم من الزهد والصلاح فينقلونها عنهم. هكذا في الكشف الحثيث الأول 29، كشف الحثيث عن الرمية بوضع الحديث، هذا لبرهان الدين الحلبي، توفي 841، سبط بن العجمي، الملقب بسبط بن العجمي، نعم، من علماء الحديث في الشام. فالعلماء حذروا من هذا النوع، من هؤلاء شد التحذير، ونحن أكثرنا الكلام كما لاحظتم عن هذا الصنف، لأنني رأيت بعض طلبة العلم يتساهل في هؤلاء، يتساهل في حال هؤلاء، وهذا غلط. فإن النظر لا يكون لحال الشخص، النظر يكون إلى الضرر المترتب عنه. صحيح أن هناك زنادقة، يعني ليس بعد الزندقة شيء، ووضعوا بعض الأحاديث وكذا، لكن الناس يعرفون حالهم فلا يغترون بهم، فلا يحصل الضرر بهم. لكن هؤلاء لأنهم كانوا عباد وزهاد ويعني يتدينون بهذه الطريقة، هؤلاء يغتر الناس بهم ويحصل بهم الضرر والعياذ بالله. ثم ذكر لك هنا من الأحاديث المرفوعة الموضوعة المشهورة حديث فضائل القرآن سورة، وانظر هنا كيف ذكر أنه قد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم، الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقال وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا، لأن هذه كتب تفسير يقرأها المسلمون فيأخذون هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة، وهذا لا يجوز أن ينسب هذا الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء، ولذلك دنت أو سبب أن هذه الكتب حصل فيها نوع من فقدان الثقة فيها، ودنت منزلة هذه المؤلفات ونزلت بسبب ما حشاه هؤلاء من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية والأكاذيب والأباطيل. قال السيوطي كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه فذر، فمن رواها في كتابه فذر، اتركه ولا تعتمد عليه. قال والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع، والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه، إنما جوزه أهل البدع، فالمبتدع هو الذي جوز الرواية في الترغيب، يعني الكذب في الترغيب، آسف، وضع الأحاديث ترغيبا للناس، هذا جوزه ذو ابتداع، قال في حال كونه مخالف الإجماع. فقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحال. نعم. قال الحافظ العراقي لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين نعم. يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. كالزمخشري، بقي السلام العراقي كالزمخشري. لكن قال الخطيب، أنت سمعت كلام العراقي يريد أن يقول أن من أبرز إسناده، فيعني هذا يعني يتساهل معه، بخلاف من لم يبرز السند ويريده بصيغة الجزم. لا شك أن إيراد حديث مكذوب وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم هذا خطأ فاحش، ولكن أيضا لا يجوز روايته ولو بذكر إسناده دون التصريح عن حاله ودون التحذير منه، أيضا هذا لا يجوز. قال الخطيب يجب على المحدث أن لا يروي شيئا من الأخبار المصنوعات والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. انظر لهذا الكلام. وكتب البخاري على حديث الموضوع، الكلام منقول عن السخاوي رحمه الله، وكتب البخاري على حديث الموضوع، انظر، وجد حديثا موضوعا، انظر ماذا كتب إمام المحدثين: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. انتهى. انظر. نعم، هكذا في شرح الألفية من طريق الألفية الأثيوبي الأول من 1987، وقال الأثيوبي نقلا عن السخاوي: فإذا بين حاله، فإذا بين حاله وقال إن هذا موضوع وكذا، فلا بأس بذكره، لأن البيان يزيل من ذهن السامع ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبيان، هذا هو الذي نقلت الكلام من أجله، قال والمراد بالبيان هو الصريح. هو ماذا؟ الصريح، كأن يقول هذا كذب أو باطل ونحوهما، ولا يقتصر على قوله موضوع، لا يقتصر على قوله موضوع، لأنه ربما يوجد من لا يعرف معنى الموضوع. سامع لا يعرف ايش معنى الموضوع، اذكر له حديث يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم تقول بعده موضوع. إذا كان موضوعا فما الداعي لذكره إلا تحذيرا، إنما تذكر هذه الأحاديث ماذا؟ تحذيرا للأمة. لكن في خطبة أو في موعظة أو في استدلال أو كذا محل استدلال لا يجوز ذكر هذه الأحاديث. ما الفائدة من ذكره ثم تقول بعده موضوع؟ إلا إذا ذكرته على من باب ماذا؟ التحذير وعلى وجه البيان. انظر هنا، إذن قال ولا يقتصر على قوله موضوع، لأنه ربما يوجد من لا يعرف معنى الموضوع، كما حكى السخاوي أن بعض العجم أنكر على العراقي قوله في حديث سئل عنه إنه كذب. انظر، فالعراقي قال إنه كذب، فهذا الأعجمي أنكر عليه، كيف تقول عنه كذب؟ محتجاً بأنه في كتاب من كتب الحديث، قال هذا موجود في كتاب من كتب الحديث، فكيف تقول عنه إنه كذب؟ ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي، جاب إيش؟ كتاب الموضوعات لابن الجوزي. انظر، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، تعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. موضوع الأولى معناها يعني الذي كتب من أجله كتاب الموضوع، فلا يعرف موضوع هذا الكتاب. الموضوعات موضوعه الأحاديث المكذوبة الواهية التي لا تصح. وكذا انظر لهذا الكلام، لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار، هذا كلام للسخاوي، بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك، لا يبرأ بذكر الإسناد، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية كالطبراني وأبي نعيم وابن مندة، هكذا في شرح الألفية الأول 287 نقلا عن السخاوي، وكلام السخاوي لازال أطول من هذا. فهنا تنظر أنهم شددوا على أنك يجب إذا ذكرت الحديث الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا كذب وهذا باطل، وأن تحذر منه ببيان واضح، حتى لا يكتفى بمجرد ذكر الإسناد، لأن الناس بل لا يكفي أن تقول أيضا موضوع. إذا كان لا يكفي أن تقول عنه إنه موضوع، فمن باب الأولى أنه لا يكفي أن تذكر الإسناد اليوم للناس، لأن الناس لا يعرفون الإسناد. ولهذا قال السيوطي رحمه الله أحسن فيما قال: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احضر. الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احضر، في أي معنى كان إلا واصفا، في أي معنى كان لا يجوز ذكره لعالم به يعلم أنه موضوع، لا يجوز أن يذكره في أي معنى، في أي باب من أبواب الشريعة، في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، لا يجوز أن يذكر في أي باب من أبواب الشرع، لا في فقه ولا في رغائب ولا في فضائل ولا في شيء، إلا بوصفه وذكر حاله، أن يوصف وأن يذكر حاله ويحذر منه، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. نعم. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه. يريدون الآن يذكروا لك يعني ما هي الأحاديث الموضوعة، صنفوها يعني، أكثرها كلام اختلقه الواضع، هو كذبه ولا يذكره. نعم. وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله. نعم، المعدة إيش؟ بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. حكم حكم يقولون، يقال أن حب الدنيا رأس كل خطيئة كلمة صحت للحسن، يعني أظن أنها صحت لحسن البصر، لكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما يعني يذكرون أن خمارا كتب على جدار خمارته هذه العبارة، رأس الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة. هو ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما يختلق الكلام، وإما أنه يأتي لبعض أقوال بعض الحكماء وبعض الأمثال العربية فيركب لها إسنادا مكذوبا وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد يأتي أحيانا غير مقصود له. قد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع، بل هو من باب المدرج، كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد سبق تفصيلا في باب المدرج. أخذنا في باب المدرج وقلنا إنه بعض العلماء يقول إنه بالموضوع أشبه، هذا بالوضع أشبه، يعني بعض العلماء يقول هكذا وهكذا. قال السيوطي في الألفية ملخصا هذا الذي ذكره الشيخ: وغالب الموضوع مما اختلق واضعهم، واضعه وبعضهم قد لفق. وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، انظر كلام بعض الحكماء، وفيهما وقوعه من غير قصد وهما، من غير قصد وهما. لخص لك سبحان الله. نعم، هذا هو الموضوع. بقي أن نذكر مصنفات في الموضوع. صنف العلماء في الأحاديث الموضوعة كتبا خاصة تحذيرا للأمة وبيانا لحال هذه الأحاديث حتى لا يغتر بها أحد، فكتبوا في ذلك ممن كتب الأباطيل والمناكير، من الكتب المشهورة الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للحسين بن إبراهيم الجورقاني، الحسين بن إبراهيم الجورقاني في جزئين، توفي في 543 للهجرة. والموضوعات للطغاني، الموضوعات للطغاني الحنفي، هو الحسن بن محمد العدوي الحنفي، توفي في 650 أيضا جزء. واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، إجلال الدين السيوطي المتوفى في 911 هو أيضا جزءان. وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لنور الدين بن عراق، لنور الدين بن عراق في 963، بعضهم يقول عراق لكن الذي تحققت منه أنه على اسم البلد عراق، نور الدين بن عراق في 963. والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي قارث، لملا علي قارث في 1014 للهجرة. وتذكرة الموضوعات للفتني الهندي متوفى في 986، وكأنها ملخص لما سبق من كتاب السيوطي وكتاب وكتب والكتب غيره، وهو جيد. والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة أو في نعم للشوكاني، لمحمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، توفي في 1250. وهناك منظومة جميلة اسمها تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين، في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين للشيخ الأثيوبي رحمه الله، منظومة. ومن أنفع ما يقرأ طالب العلم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة للألباني، فإنه رحمه الله ذكر هذه الأحاديث وذكر فوائد كثيرة جدا حولها، وخرج تلك الأحاديث وبين يعني أنها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني جملة من الكتب التي ألفت في باب الموضوع، وإلا هناك مؤلفات أكثر من ذلك ألف فيه أكثر من ذلك، كل ذلك تحذيرا، كل ذلك تحذيرا للأمة من الحديث الموضوع. والحديث الموضوع له آثار سيئة جدا، له آثار سيئة جدا. ولماذا؟ لجهل الناس، لجهل الناس لهذا العلم الشريف، لأن الناس اليوم يجهلون هذا العلم الشريف، فتغلغلت بينهم هذه الأحاديث المكذوبة ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل منها ونتج عنها نتائج سيئة، سواء كان في الاعتقاد أو في العمل أو في الدعوة إلى الله أو في السلوك والأخلاق، نتج عن هذه الأحاديث الموضوعة آثار سيئة جدا. ويكفي من سوئها أنها أصبحت مدخلا للزنادقة وللكفار الذين يشوهون دين الإسلام ويحرفون الناس عنه، فإن أحد الأسباب وأحد الأسلحة التي استخدمها هؤلاء في الهجوم على معاقل الإسلام هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة، فيأتون لبعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة ويناقضون به أصول الشريعة ليبينوا أن هناك تناقضا في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا ما هو مثلا مشتهر المعروف، محاولة بعض هؤلاء أن يدعوا بطلان السنة النبوية، فيذكرون مثل هذه الأمور، منها مثلا ذلك الحديث الذي لا يثبت، خذوا نصف دينكم عن الحميراء، يقولون انظروا أليس النبي يقول خذوا نصف دينكم عن الحميراء، وهو الذي يقول عن النساء ناقصات عقل ودين، فكيف نأخذ ديننا عن ناقصات عقل ودين؟ انظر، يعني يريدون أن يثبتوا المناقضة وأن هناك تناقضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تقول السنة مشكوك فيها وتشك في السنة وتشكك في ثبوتها، وإما أن تتكلم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذا من الأسلحة التي استخدمها هؤلاء الزنادقة وأذنابهم من العلمانيين والليبراليين وغيرهم المنحرفين عن دين الإسلام وتعاليمه، يستخدمون مثل هذه الأمور، فيجدون في هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة ضالتهم، يجدون فيها ضالتهم، ويجدون فيها ما يعني يحتجون به على الجهال والعوام والطوام. فإذا جاء العلماء وجاء طلبة العلم وبيّنوا وحذروا من هذه الأحاديث الموضوعة بطل سحرهم ولله الحمد. نحن بقي لنا أن نقرأ شيئا أو فصلا من كتاب ابن القيم المنار المنيف، فيه فوائد حسنة جدا، وربما نذكر بعض الأحاديث الموضوعة من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وننظر كيف حكم الألباني رحمه الله على هذه الأحاديث بالوضع، وأنه هو العلم الذي درسناه وأخذناه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم يا ريت تحصلنا نسخة من منار المنيف، لحد حصل